أيضا مما أثر فعلا شجوني ولمس شغاف قلبي زيارة النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي مات ولده في بيته، دق عليه بابه، حزنت ألا يرضيك. سبحان الله، المعاني دي محتاجين الدين كمان يا شيخنا، عايزين نتعلم نستفيد نسمع. صلى الله عليه وسلم. فاسمع إذن. نعم. اسمع يا رب. الحقيقة أنا يحضرني الآن حديث رائق عن لطفه صلى الله عليه وسلم وشفقته، وهو في صحيح مسلم أيضا صلى الله عليه وسلم، من حديث المقداد بن الأسود. نعم. رضي الله عنه. رضي الله. قال: أتيت أنا وصاحبان لي قد ذهبت أسماعنا وأبصارنا من الجهد، من الجوع يعني، سبحان الله، فعرضنا أنفسنا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يقبلنا أحد، لأن ليس عندهم ما يواسون به. فذهبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، فلما دخل البيت إذا بثلاثة أعنز، فقال: احتلبوا هذا اللبن بيننا. يبقى هما صاروا أربعة، الثلاثة والنبي صلى الله عليه وسلم. قال: فكنا نحلب اللبن ويشرب كل واحد منا نصيبه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يذهب إلى الأنصار ويأتي متأخرا، فيسلم سلاما لا يوقظ النائم ويسمع اليقظان، صلى الله عليه وسلم، فيأتي فيصلي ركعتين ثم يأتي فيكشف إناءه فيشرب اللبن، صلى الله عليه وسلم. قال المقداد: فجاءني الشيطان يوما فقال لي: إن محمدا يأتي الأنصار فيتحفونه وليس به حاجة إلى هذه الشربة، قم فاشربها. قال: فقمت فشربتها، فلما أن وغلت في بطني وعلمت أنه لا سبيل إليها ندمني الشيطان وقال لي: ويحك، ماذا صنعت؟ أشربت شراب محمد؟ الآن يأتي فيكشف إناءه فلا يجد اللبن فيدعو عليك فتذهب دنياك وآخرتك. الله. فلما قرع هذا الخاطر قلب المقداد قال: جعل النوم لا يجيئني، ولي شملة إذا غطيت بها رأسي بدا قدماي، وإذا غطيت قدمي بدا رأسي، أما صاحباي فنام لأنهما لم يفعل ما فعل، حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم على عادته سلاما لا يوقظ النائم ويسمع اليقظان، صلى الله عليه وسلم، ثم صلى ركعتين فجاء فكشف إناءه فلم يجد شيئا، صلى الله عليه وسلم، فرفع بصره إلى السماء قال: قلت الآن أهلك، سيدعو علي دعوة تذهب دنياي وآخرتي. فسمعه يقول: نعم. اللهم أطعم من أطعمني واسق من سقاني. قال: فشددت الشملة علي وأخذت شفرة وذهبت لأذبح له عنزا. نعم. ويريد أن يطعمه. نعم. لينال بركة دعوته. نعم. قال: فلما ذهبت إلى الأعنز إذا هن حفل كلهن الضرع مليان لبن. قال: فأخذت إناء ما يطمع آل محمد أن يحتلبوا فيه، يعني غويض وواسع. قال: فحلبت حتى علت رغوة اللبن، وجئت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: اشرب يا رسول الله. فقال لي: أشربتم؟ فلم يقل له نعم ولا لا، هو أهم حاجة عنده يشرب بس. قال: اشرب يا رسول الله. فشرب، فقلت له: اشرب. فشرب حتى روي، وعلمت أنني أصابتني بركة دعوته. أطعم من أطعمني واسق من سقاني. أطعم من أطعمني واسق من سقاني. قال: ضحكت حتى ألقيت، سقط على قفاه من كثرة الضحك، رضي الله عنه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ملاطفا: إحدى سوآتك يا مقداد، أكيد أنت عملت حاجة، طالما أن أنت بتعمل كده أنت عملت حاجة. قال: يا رسول الله، إنما كان من أمري كذا وكذا، فكيف عقب عليه الصلاة والسلام؟ صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: ما هذه إلا رحمة من الله. الله أكبر. هل آذنتني فأيقظنا صاحبينا فشرب معنا هذا اللبن؟ صلى الله. ده كل اللي يهمه في الموضوع، إن هو اللي نايمين دول يشربوا هذا اللبن. قال: فقلت له: والذي بعثك بالحق، ما يضرني إذا أصبتها وأصبتها معك، من فاتته عدمها. نعم. من فاتته. نعم. فهو مسألة لطفه تفقده عليه الصلاة والسلام. ما شاء الله لك وتعلم. ما ضرب الأمثال يعني من وفائه النادر. أي نعم. النادر. نعم. الذي لا تكاد تجد له نظيرا. ما رواه الشيخان من حديث جابر وأبي هريرة رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم حدث ذات يوم في مجلس وكان فيه عمر، قال بينما أنا البارحة دخلت الجنة إذا رأيت قصرا في الجنة صلى الله عليه وسلم، فقلت لمن هذا القصر؟ فقالوا لعمر. ورأيت عليه جارية تتوضأ، فقلت من هذه؟ فقالوا هذه امرأة عمر. قال فذكرت غيرتك يا عمر فوليت مدبرا صلى الله عليه. فبكى عمر وقال يا رسول الله أعليك أغار؟ صلى الله عليه. فأنا لم أرى أحدا يراعي أصحابه حتى في المنام. في المنام. في المنام. سبحان الله. إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. يعني يراعي أصحابه حتى في المنام. صلى الله يعني عليه وسلم. يعني هذا وفاء النادر. أنا لم أرى أحدا أتى بالصحبة على وجهها مع أحد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع المسلمين وأبو بكر مع النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه. لأن أبا بكر هذا شيء آخر، يعني ليس له نظير قط. أبو بكر الصديق سبحان الله. أي نعم.